تعالوا بقى نتكلم عن إثبات الصفات. إثبات الصفات، طريقة القرآن في إثبات الصفات، وكيف تثبت الصفات، هي الطريقة الثابتة في الكتاب والسنة في إثبات صفات الله عز وجل. طبعا احنا قلنا دلوقتي قبل كده، او قلنا اتكلمنا قبل كده قبل ما نتكلم في هذه المحاضرة، على ان العقيدة مبنية على تصديق خبر الله وتنفيذ امره، فلا نثبت الا ما اثبته الله لنفسه، ولا ننفي الا ما نفاه عن نفسه او نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم. ربنا اثبت صفة نثبته، لم يثبت صفة خلاص لا نقول على الله بلا علم. أثبت اسما في حقه نثبته، لم يثبت اسما لا نثبته. هتيجي واحد يألف لي واخترع لي يقول لي لا الأسماء اشتقاقية وألف زي ما انت عايز، أبدا كلام باطل. والمسائل بتاع العقيدة مش مسائل خلافية، يعني واحد خلافية ازاي يعني؟ يقول لك اصل مسألة مثلا اشتقاق الأسماء من الصفات خلافية. يعني ايه خلافية؟ يعني يجوز؟ لا لا يجوز. ما تقوليش مسائل عقيدة خلافية. يعني لو جه واحد قال لك أفي الله شك، تقول المسألة فيها ايه؟ قولان. ينفع؟ هتقول ده هم اختلفهم فيها قولان. ما هو سهل قوي على كل شيء موجود في القرآن أن يأتي شخص ويقول فيها ايه؟ قولان. وياريتهم بس قولان دلوقتي بقوا أربعة وخمسة وستة، ما انتش عارف رأي مين ولا رأي مين. أبدا، احنا بنرجع الناس للدليل القرآن والسنة. إن كان خبرا ها صدقه، وإن كان أمرا، هي دي العقيدة اللي كان عليها الصحابة بدون تعقيد ولا خلاف ولا مشاكل. هيدوخك رجعه، قل له خبر عن الله صدقه وأمر عن الله نفذه وريحنا. حاول الكلام ده بعد شوية تسمع حاجات تعجبكم إن شاء الله. طريقة السلف الصالح في إثبات الصفات، اكتب طريقة السلف في إثبات الصفات: النفي المجمل والإثبات المفصل. النفي المجمل والإثبات الايه؟ المفصل. رقم اثنين: النفي عند السلف يتضمن كمال المقابل او كمال الضد. العشاء ولا ايه؟ يتضمن كمال الضد، الضد او المقابل. يلا هنشرح هنشرح هنشرح هنشرح. العشاء ولا لسه كنا؟ لسه. يبقى طريق السلف في إثبات الصفات ها؟ أسمع. أيوة قول أنت أنت فين؟ النفي المجمل والإثبات المفصل. والله لو أنت حفظت كويس هديك الأداة دي كلها توزعها اللي يعجبك. اصبر. طريقة السلف تاني ها؟ النفي المجمل والإثبات المفصل. النفي عند السلف يتضمن كمال الضد، ثبوت كمال الضد أو كمال الضد. وهذه الطريقة عكس طريقة الخلف تماما. يعني طريقة السلف ها النفي المجمل، يبقى عندهم هناك في الخلف ايه؟ النفي المفصل. طيب عند السلف الإثبات المفصل، عندهم يبقى الإثبات هو المجمل. النفي عند السلف يتضمن كمال الضد، النفي عند الخلف لا يتضمن ثبوت كمال الضد، نفي محض. فواحد يقول لي يعني ايه بقى دلوقتي؟ وضحها لنا بسهولة وبدون تعقيد، لأن الكلام ده كلام صعب كده أول مرة نسمع عنه. يعني خليك وياه كده، لما واحد يروح يمدح أمير داخل على الأمير ولا على الوزير يقول له إيه؟ أيها الأمير لست بزبال ولا كناس ولا حمار ولا نسناس. خبالك إزاي؟ ما انتش قرد ولا كلب. ويقعد يعد كل النقص اللي في الدنيا وينفي عنه واحدة واحدة. ده اسمه تفصيل فين؟ ها؟ تفصيل في النفي. بعد العشاء نكمل. نقول طريقة السلف في إثبات الصفات أو نفيها، النفي المجمل والإثبات الإيه؟ المفصل. نفي المجمل والإثبات المفصل. أنا بقول لكم بعض العبارات بحفظكم إياها، خلاصة ما جاء في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية، رسالة تدمرية. فبعض الإخوة يظن أن المسألة يعني أنني بملكه أشياء وهي دي وخلاص، أو أنها قرآن زي بعض الإخوة سائل أو بعد سؤال أو كده. يعني ما ينفعش الوقت اللي احنا محددينه، ممكن نوع ندردش في كل قاعدة ساعة وساعتين. تعالى هنكفى عبدين وتتشوف كل كلمة من اللي احنا بقوله ده أمي تيمية وكده في محاضرة، سطر واحد بنقعد في محاضرة، احضر هناك وتدرس. لكن دي دورة علمية، اللي جاي عايز يتعلم يتعلم، وده عقيدة السلف. اللي احنا بقولكم ده كلام متوافق تماما مع الفطرة مع النص. فالاخ اللي عايز يتعلم الله يكرمه بلاش الاسئلة بتاعته المزعجة دي. معايا كنا؟ يعني عايز يتعلم وشايف ان الكلام ما هوش على مزاجك، والله ما ضربناش حد على ايدي، روح اتعلم في اي حتة تانية، ربنا يوفقك ويعينك ويعني يوفق اخواننا في ان هم يعلموك. لكن عايز تتعلم والله اللي بنقولك ده، روح دور عليه كويس، هتلاقيه ان شاء الله عز وجل كلام اهل السنة والجماعة. ومن الشايف حد من اللي قاعدين يعني من اخواننا حصل عنده انكار او تنافر مع الفطرة او مع العقل او ما شابه ذلك، نكمل ولا نصلي عشاء ونروح؟ ده تفضل يا اخي. انا والله النهارده هبطل، بقول لك صدق يعني، ويعلم الله عز وجل عشان اجهز لكم المحاضره وتبقى في ورقات وترفع على النت، بنعاني في المساله غير مساله تصحيح الابحاث. ودلوقتي في المنتدى كمية كبيرة من الإخوة منزلين أبحاثهم، فعشان تقرأ أبحاث الناس دي وتعمل إيه؟ يعني المطلوب إن الأخ يكون عنده بس شوية أدب واحترام وبتعلم علشان يساعدنا. أنا لو دلوقتي قلت لكم خلاص في الظهر خلاص حري، لا حد هيدي له أجرتي ولا هاخد منكم الأبيض ولا أسود، ده أمر بنبتغي فيه الله لأهمية ذلك فيما أعلم للأمة الإسلامية. فأنا حريص على أن يكون في ناس يتعلموا العقيدة الصح لكي ينقلوها إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. دي أمانة، إن ما كانش فيه همة في التواصل والطرف الآخر عنده استعداد القبول خلاص، والله اللي موجود عندي هكتبه في كتاب، انتفع الناس انتفع وما انتفعوش هم حرين. أتمنى أن احنا نكمل وما تزعلوش مني. طريقة السلف النفي المجمل والإثبات الإيه؟ خلينا أشرح لكم دي. لا يليق أن تفصل في النفي عند مدح شخص. يعني لما أقول لك أمير تقابل تقول له لست بزبان ولا كناس ولا حمار ولا سناس، ولا تقول له أنت ما حد زيك في مرأة عيناي. يعني تجمل مرة واحدة النفي نفي النقص عنه ولا تفصله؟ يعني أجيب كل أوصاف السوء اللي في البشر وأنفيها عنه واحدة واحدة، نقول له لا ده اسمه تفصيل في النفي، وهذا لا يليق بالعقل ولا بالمنطق. الفطرة بتقول أن تجمل في النفي، تقول له أنت ما حدش زيك أبدا، الراجل ده ما حدش زيه، يبقى ده ما حدش زيه في إيه؟ أثبت له بقى صفر، مش كده؟ أفصل عند الإثبات، يعني عند الإثبات أفصل. يعني تخيلوا كده واحد داخل بيرشح نفسه ولا حاجة، فاللي داخل يرشح نفسه بيعملوا دعاية فعايزين يمدحوه، فلما يجي يمدح واحد لك فلان الفلاني بنى مدرسة كذا وعمل الفرن الفلاني عشان العيش، أخي بالك إزاي، وساعد المنطقة في المدرسة السنوية والإعدادية والكلية وعمل كذا وكذا وكذا، ويقعد يعدد إثباتات أفعاله وأوصافه، الرجل الخلوق، الرجل المعطاء، الرجل الكريم، الرجل الكذا، ويقعد يعد بقى. وانتوا عارفين في الانتخابات دي بتلاقوا حاجات عجيبة قوي، لكن عمر ما فيه بيعملوا دعاء الواحد فلان ده ما هوش حمار ولا هو قرد ولا هو كلب ولا هو كذا وكذا، ده مش عقل أبدا. يبقى العقل والمنطق أن تفصل فين؟ في الإثبات، وأن تنفي وأن تجمل فين؟ في النفي. يبقى الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، دي طريقة الفطرة أصلا، وهي طريقة القرآن في مدح رب العزة والجلال. إذا نفى عن نفسه نقصا نفاه مرة واحدة، قال ليس كمثله شيء ولم يكن له إيه؟ كفوا أحد. هل تعلم لو سميع؟ يبقى اسمه إجمال فين؟ في النفي. لكن لما يفصل في الإثبات بقى شوفها في الإثبات يفصل، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز متكبر سبحان الله عما يشرك، هو الله الخالق الباري. شوف يعدد بقى إن لله كام في ساعات نسأل لك ده يعني حاجة بسيطة، لكن أسماء الله الكلية لا تحصى عددا. أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أسألك بكل اسم هو لك، فأثبت لنفسه الأسماء ودعا الله عز وجل بها، وده معنى الأسماء تقف على النص. يبقى أنا أفصل فين؟ في الإثبات، وأجمل فين؟ في النفي. إنما لما واحد يجي للعكس اسمعوا كده، دي طريقة السلف اللي قلناها مش كده؟ طريقة السلف هي ايه؟ عايز كلام كويس لاني مليك. احنا بقى في كتاب ولازم نحفظكم الكلام ده وهتعرفوا اثاره بعدين، فاللي مش عايز يحفظ والله انت حر روح كتاب تاني. طريقة السلف ايه؟ النفي المجمل والإثبات المفصل. طريقة الخلف النفي المفصل والإثبات. تعال نشوف، تخيل واحد بيمدح ربنا فيقول ايه؟ ليس بجسم ولا شبح ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا رطوبة ولا يبوس ولا طول ولا عرض ولا عمق. لا، وتلاقي خمس صفحات في احد الكتب يقول لك ده كتاب اهل السنه والجماعه. اهل السنه والجماعه ايه الكلام ده كله؟ يكفيك ان تقول ليس كمثله ايه. فساعه ما تفتح كتاب وتلاقي المؤلف بيقول ليس بجسم ولا عرض ولا طويل ولا قصير ولا ابيض ولا احمر ولا اخضر ولا اصفر ولا ولا ولا، بس يبقى انا فهمت من هذا الكلام ان طريقه هذا الرجل التفصيل فين؟ في النافي. ومتوقع بقى لما يجي يثبت هيجمل في الإثبات، فحينفي كل الصفات عن الله بحجة أنها أوصاف تدل على التكسير. يقول لك لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم ولا ينزل ولا يجيء إلى فصل القضاء ولا ينزل إلى السماء وليس له يد وليس له جارحة وليس له كذا وليس وليس وليس وليس، يقول لك كأنه بينفي صفات البشر عن الله. شفت بقى ازاي؟ تم تقول ليس كمثلي ايه؟ وتراح نفسك. طب والإثبات؟ المعتزل قالوا نقول ان هو موجود وخلاص ولا صفة نثبتها له. والأشعرية قالوا والله كفاية سبعة. ليه سبعة؟ هنعرفها ان شاء الله لما تيجي المحاضرة بتاعتنا. فعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم، وهذه الثلاثة لا تكون إلا في الحي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. بس هي دي السبعة دي اللي نثبتها لله، والباقي لا لا لا لا كلها تدل على التشبيه. انفي اصرف اصرف الظاهر المستحيل. يبقى طريقتهم في الإثبات والنفي عكس طريقة مين؟ السلف. طريقة السلف هي ايه؟ النفي المجمل والإثبات المفصل، وطريقة الخلف النفي المفصل والإثبات المجمل. واضح؟ احنا قلنا في عبارة تانية، النفي عند السلف يتضمن كمال الضد، يعني ربنا إذا نفى عن نفسه وصفا يبقى أثبت كمال المقابل. يعني خليكم معايا كده، اسمعوا بيت الشعر ده كده، واحد بيمدح قبيلة فبقول لها ايه، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. اسمع، بقول لا يغدرون بايه، بذمة، لا ما عندهمش غدر، ولا يظلمون الناس حبة خردل. الرجل ده بيمدحهم ولا بيذمهم يا اخوانا؟ ها؟ ابدا. مين اللي بيمدحهم؟ ده بيذمهم. ها؟ لا يغدرون بذمة وبيذمهم. نعم، لان هو احتقرهم في الاول، القبيلة حقيرة لا يغدرون بذمة. كلمة لا يغدرون بذمة، لا، لان من طبعهم الوفاء، لانهم احقر من انهم ما يغدروا. لو فكروا انهم ما يغدروا هيغدروا على دماغهم وتعدموا. يبقى نفى الغدر ولم يثبت الايه، الوفاء. شفت بقى، ما اثبتش المقابل. مدح على طريقة الاحسان، ايه الحلاوة دي. ولا يظلمون الناس ايه، حبة خردل، مش عشان عندهم العاد، لا، لانهم احقر من ان يظلموا، يخافوا ينضربوا وتعدلوا. يبقى نفى الظلم ولم يثبت الايه، العدل. بقى ده اسمه النفي الذي لا يدل على كمال، الذي لا يدل على كمال الضد والمقابل. زي مثلا واحد يقول لك ايه، لكن قومي وان كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وانهانا. يعني احيانا تلاقي زمان كده واحد ظالم اقطاعي كبير، خلي الناس اللي معديين ما فيش واحد يعدي راكب على حمار قدام، انزل امشي. ده كان بيحصل، وياما شفنا الكلام ده، بيعمل كده بظلم. خد بالك ازاي بتعمل كده، ليه؟ ظلم بقى، راجل مفترد. فالايام تدور، وبعد ما كان اقطاعي عنده ملايين الاموال والفدادين كله راح، واصبح شخص بيشتغل حتى سواق مش لاقي. يقول لك الراجل ده ما عادش بيعمل شر، مش ما بيعملش شر، لان من طبعه انه يعني خير وراجل طائع، وان كان البشر طبعا ربنا يقلب القلوب والاحوال. لا، يقول لك لكن قومي وان كانوا ذوي حسب، كان في حسب ونسب زمان، لكن دلوقتي ليسوا من الشر في شيء وان هانا، ما يقدرش يعمل اي خطا ولو صغير، لان خلاص بقى عاجز. فهذا نفى عنه النقص ولم يثبت كمال الايه، المقابل. فهمت يا اخوانا؟ لكن لما ربنا سبحانه وتعالى وله المثل الاعلى يقول، اسمعوا كده، اجلس ولا يظلم ربك احدا، نفى الظلم عن نفسه فاثبت كمال الايه، يبقى صفه العدل ثابته لله عز وجل من خلال نفي الظلم، ودي اللي موجوده في القران. تعالوا يعني صفه العدل دي وردت، ما وردتش في نص صريح، لا اسم ولا وصف. يعني العدل من اسماء الله؟ لا، مش من اسماء الله، لكن العدل من اوصاف الله. ما الدليل على العدل؟ ابحث في القرآن على العدل صفة لله، فلن تجد إلا من خلال نفي الظلم يثبت في المقابل كمال الإيه؟ العدل. طب لما تقول مثلا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أثبت في المقابل إيه؟ كمال العلم. لا تأخذه سنة ولا نوم، يبقى أثبت كمال الحياة والقيومية. عشان كده ربنا أثبت في آية الكرسي للطريقتين، الله لا إله إلا هو الحي، ده إثبات. لا تأخذه سنة، إثبات لكمال الحياة برضه، هي أعظم آية، لأن كل اللي فيها حكم، حاجة عظيمة جدا جدا. سبحان الله، لما تلاقي إن ربنا أثبت الحياة بطريقتين، بطريقة الإثبات والنفي. لا تأخذه سنة ولا نوم، عشان كمال حياته وقيوميته. يبقى النفي عند السلف يتضمن كمال الضد فهمتوا دي ولا صعبه؟ طريقة السلف في الإثبات والنفي، النفي المجمل والإثبات الإيه؟ اضرب مثل للإثبات المفصل عند السلف. هو الله الذي الملك القدوس السلام إلى آخر آية سورة الحشر. اضرب مثل للنفي المجمل، أحسن سهل كده. اضرب مثل للنفي المتضمن كمال الضد عند السلف، ولا يظلم ربك أي أحد. طب اضرب مثل للنفي المفصل عند الخلف، ليس بجسم ولا عرض ولا طويل ولا قصير ولا أبيض ولا أحمر ولا أسود ولا أحمر. أعد بقى أخبرك إزاي ده اسمه النفي المفصل عند مين؟ لكن عند السلف النفي المجمل. تعالوا معايا بقى يا أخوانا في النقطة دي، إنها مهمة جدا. عايزين نشوف النفي عند الخلف. لما واحد يقول لي مثلا ليس بجسم، ربنا ليس بجسم، يعني عرض الجسم اللي له ذات والعرض اللي له شيء غير مرئي تفهمه لكن ما تشوفوش. يقول ليس بجسم يعني عرض، يقول لك ولا عرض، يعني ايه يعني؟ طويل ولا طويل، يبقى قصير ولا قصير، يبقى وسط ولا وسط، يبقى ابيض ولا ابيض، احمر ولا احمر، اخضر ولا اخضر، ولا اصفر ولا بذي لون ولا بذي اعضاء ولا بذي حراره ولا رطوبه ولا يابوس ولا له عرض ولا عمق. وبعدين انا فهمت بالكلام ده ايه اللي انت اثبتته من الكلام؟ ولا حاجه، عدم محض. ده اسمه التعطيل. المعطل يعبد ايه؟ عدم. واحد مثلا بيسال الاخ اللي كان بيسال، بيقول احنا يعني ما انا ده كل المحاضره كلها اسئله، بقول المحاضره مش فيها اسئله ليست رابحه لنا، يعني احنا رابح لنا على ما يبدو الاخ مش محبط، هو نفسه بحاجة يعني. فبقول المية يا شيخ انت بتقول اللي ملوش صفة يبقى معدوم. طب المية ملاش صفة، ملاش لون ولا طعم ولا رائحة، مين قال لك ما وصفتها ان ملاش لون ولا طعم ولا رائحة؟ صح ولا لا؟ الماء عذب صفة نقي مش كده؟ ها؟ اثنين ذرة من الهيدروجين زي ذرة منين؟ صفر. المية عبارة عن جزيئ، ممكن يبقى ها؟ دي أوصاف ولا مش أوصاف دي؟ هكل لا طعم ولا لون ولا رائحة، يبقى معنى كده ملاها الصفة مش موجودة؟ لا، لها أوصاف. الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني الماء من الماء. هتلاقي أشياء كتيرة، بس الأخ على ما يبدو مش عارف، يعني هو زعلان ان احنا نملي قواعد عشان نلخصها بسرعة ولا ايه بالظبط. لكن ايا كان ربنا سبحانه وتعالى يعصمنا واياه ويطهر القلوب ويجمع على رضاه وعلى محبته. اللهم امين. اصلا انا لو اخفى عليكم الايام دي بسبب موضوع الاسماء الحسنى وبحث الاسماء اللي انتشر وتقبلوا الناس، بواجه هجمة شرسة جدا جدا من إخواننا. ليه؟ ما تعرفش ليه؟ هل لأن إحنا أذنبنا عشان عملنا موضوع الأسماء الحسنى وقلنا الاسم لازم يكون بدليله طالما الأسماء المشهورة اللي جمعها شخص وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فعايزين يشوفوا أي مبرر. فأحد الإخوة اللي هو أخونا الأستاذ الدكتور المصير بيكتب بيان للناس حول كتاب أسماء الحسنى نشراه الجمعية الشرعية في العدد الأخير بمجلد اسمها التبيان. إخوة كلموني وقعد في إذاعة القرآن الكريم 6 حلقات ماسك الدكتور محمود صاحب الإشاعة، صاحب الإشاعة اللي قاعد يتكلم في الأشياء وتمقض الجمل فولد فأرا، والأسماء اللي احنا جبناها دي ولا لها أي قيمة، أخي بالك إزاي؟ إنما الأسماء اللي هي مشهورة هي دي الصح اللي الناس تمشي عليه. أنا بجهز كتاب اسم الرد الميسر على بيان المسير واختراعات الذهبي، ان شاء الله عز وجل لما تقرؤوه هتتبسط. ليه؟ لان انا صراحه صبرت كتير وخلاص مررت هتتفقع، بقول لكم صدق يعني. ليه؟ الحكايه لما تكون واضحه مش محتاجه كلام كتير. انا بقول لك ادي الاسماء بدليل، سيبك من دكتور محمود 99 اسمه و99 اسمه ولو عندك زياده هات. وادي الاسم اسماء انا مش جايبها مزاجي، ده اللي سمى ربنا سبحانه وتعالى مش انا، ربنا هو الذي سمى نفسه وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم. فصدق خبر الله حتى على الاقل. انا حاطط في الكتاب اللي بعمله 10 أسئلة، ما فيش ولا شيخ هيتكلم في الاسماء بعد كده لما يجاوب على الاسئله دي. ليه؟ لان اللي هيحاكموا الناس الاسئله دي تساله لاي واحد منهم. انا مش هتكلم عنها بالتفصيل عشان ما نضيعش الوقت، لكن الاسئله دي من ضمن الاسئله. لو خير بين الاسماء المشهوره اللي جمعها الوليد بن مسلم وفيها 21 اسم عباره عن افعال وما لهاش وجود بعضها في القران والسنه، وبين الاسماء الثابته في الكتاب والسنه 99 المطلقه والمقيده، انت كشيخ بلاش تقول ده صح وده غلط. واحد بيخيرك ادي اسماء كلها في القران وفي السنه 99 مطلق 99 مقيد، واحد جايب لك اسماء فيها 69 اسم بس وبقيه الاسماء 21 ماهيش اسماء لربنا عباره عن افعال وتمن اسماء مضافه ومقيده، تاخذ رد يا اخوانا، اخذ اللي ثبت في الكتاب والسنه ولا اخذ الثاني عشان مألوف؟ ردوا. اللي هيقول غير كده يبقى يراجع نفسه بقى، يراجع عقيدته ويراجع دينه ويراجع هواه ويراجع قلبه، لان الحكايه مش محتاج كلام كتير. ولذلك انتظروا وترقبوا هذا الرد ان شاء الله عز وجل هيبقى عامل حاسب بيننا وبينه. اسبوع ولا اثنين ان شاء الله خلصوا، يعني خلصت انا النهارده اصلا قاعد مشغول فيه وقبلها بيومين ثلاثه، يعني لسه مخلصين كتاب ثم شتان اللي ربنا عنا عليه وانتهينا منه، وهو كتاب جميل ورائع مجلد كبير، وكتاب الاسماء عند النصارى مجلد كبير، عملنا الكلام ده دفاعا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو حتى الوقت النصارى نفسه اللي ما هماش مصدقين كشف لهم حقائق في دينهم هم ما يعرفوهاش. ده مش التاني ده جايز انتوا ما قراتوش ولا بعض الناس شافوا، لكن هو موجود. جه حكايه اخونا الفاضل الدكتور المصير، كل مطبوع بتاع المصير ثم شتان مطبوع وموجود منه اظن بعضه موجود في المسجد منه بعضه او مش موجود، لا موجود في المكتبه تقدروا تجيبوه من سلسبيل او في المكاتب الوقت متوزع. الاسماء الثابته في الكتاب المقدس ناخد بها؟ لا ما تاخدش بها، وانا اعملها عشان تاخد بها؟ عاملها لك انت ولا ايه؟ انا عاملها علشان تعرف تدافع عن نبيك لما يهاجمك هؤلاء صلى الله عليه وسلم. ايه العقليه دي؟ هو ابويا عامل الكتاب المقدس عشان تروح تاخد الكتاب المقدس؟ خلاص منسوخ ما عادش ينفع. لكن الامر تطلب عشان توقف الناس دي توقفهم بالعلم، ان احنا هنعمل لهم بحث ما تعملش في تاريخ النصارى باعترافهم. كتبوا الكلام ده في الجريده من حوالي اسبوعين او ثلاثه، نشر الجريده رسميه على لسان اكبر واحد فيهم اللي هو المستشار الاعلامي بتاعهم دكتور في علم اللاهوت، قال ان الباحث يشكر اللي عمل دراسه ما اتعملتش عند النصارى بقى 2000 سنه، كان اولى ان هم يعملوها هم. طلعنا لهم الاسماء اللي موجوده عندهم عشان يقول لا ده ما عندكوش المنتقم، عندكم المتفائل لا منتقم، طب دور انت على نفسك. في حاجات تانية مش عايزين نقولها بس مش وقت. نرجع لموضوعنا، معلش الاسترادات ديت فوقكم شويه، ونرجع لايه؟ النفي عند السلف يتضمن كمال الايه؟ الضد. عند الخلف مجرد محض لا يتضمن شيء. طب الاثبات عند طريقه السلف في الاثبات والنفي؟ النفي المجمل والاثبات الايه؟ المفصل. طيب يبقى احنا عرفنا دلوقتي حاجات هي اضافت جديد بالنسبه الينا في اثبات الصفات، طريقه السلف النفي المجمل والاثبات المفصل والنفي المتضمن لكمال الضد. ايضا صفات الله عز وجل في القران والسنه يجوز ان نضرب فيها الامثله بقياس الاولى، بقياس ايه؟ الاولى، لقوله تعالى ولله المثل الاعلى. يبقى الصفات اي مثل يذكر في حق الله المفروض يكون بقياس ايه؟ الاولى. لكن هل ينفع بقياس التمثيل والشمول؟ ردوا لا. فواحد يقول لي يعني ايه قياس الاولى؟ ويكتبوا قياس الاولى، كل كمال اتصف به المخلوق وثبت في حق الخالق فالخالق أولى به من المخلوق. كل كمال اتصف به المخلوق وثبت في حق الخالق فالخالق أولى به منين؟ من المخلوق. حفظتم؟ كتاب. احنا عندنا شو هنا؟ كتاب. كل كمال وثبت في حق الخالق فالخالق أولى به من المخلوق. قول كل كمال. بص كل كمال اتصف في حق الخالق هو ساعدوه. كل كمال ثبت في حق الايه؟ اتصف به المخلوق وثبت في حق الخالق فالخالق اولى به من المخلوق. الوقت لما نقول مثلا، واحد عايزين نفهمها، نضرب مثل في الواقع ونضرب مثل، يبقى اي مثل، والكلام ده بقى المهم جدا، اي مثل او اي اشاره ذكرها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في حق الله يبقى ثابتة بقياس ايه؟ لو حملتها بقياس التمثيل والشمول يبقى ده تشبيه، انت بتعتقد في اثبات الصفات تشبيه. الوقت لما يقول لك احنا في الثانوية العامة وطلعت النتيجة كلية الطب واخدة من كام؟ قالوا من 95%. فواحد جايب 100% وراح يقدم والتاني جاب 95 واقف في الطابور بقى علشان يقدم في الشباك بتاع التقديم، فقال له الراجل النتيجة والتقديم من 95%، فجاله واحد جايب 98%، قال له امشي الصف ما تنفعش، انت ما انتش جايب 95. فيه عاقل في الدنيا لما يكون اثنين اشتركوا في وصف وواحد اعلى من الثاني يقدم الادنى ولا بيقدم الاعلى؟ لانه اولى. يبقى اللي جايب 100% يقدم على 95، مش كده برضه؟ فلو جه واحد بقى غبي وقال لا 95 95، اللي يجيب 95 يدخل. القانون بيقول كده، اهدى. فيبقى القياس الاولى قياس تمثيلي او شمول. فهمتم؟ نضرب مثل في حق الله بقياس ايه؟ الدليل، ولله المثل الاعلى. يبقى قياس الاولى، يعني واحد يقول لك ايه ازاي يا شيخ ربنا بيقول فلا تضربوا لله الامثال، وبقول في ايه تاني ولله المثل الاعلى، يعني نضرب مثل ولا ما نضربش مثل؟ نقوم نقول له فلا تضربوا لله الامثال، ها، قياس تمثيل وشمول، ولله المثل الاعلى قياس ايه؟ الاولى. فهمتم؟ الوقت الروح اللي فينا دي، الروح اللي فينا، حد يعرف يوصفها لي؟ قولوا. مخلوقة ولا مش مخلوقة؟ مخلوق. حد يعرفه؟ لا تعرف بس من خلال النصوص. الروح جسم نوراني شفيف خفاف، يسري خفيف شفاف، يسري في البدن سريان الورد في الماء وسريان النار في الفحم. يعني زي ما ماء الورد بيدخل في الماء وزي ما النار بتمشي في الفحم، كذلك بالنسبة للروح لما تدخل البدن. التعريف ده خدوها من ايه؟ من الأدلة، يعني ان الملائكة تنتزعها، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى ايه؟ إلى أجل مسمى. وبالرغم من أن الروح حقيقة وهي مخلوقة، إلا أن الإنسان يعجز عن معرفة كيفيتها. فإذا كان الإنسان يعجز عن معرفة كيفية الروح وهي مخلوق، يبقى عجزه عن معرفة كيفية الحق وصفاته من باب أولى. إذا كان الوصف بالكلام في حق المخلوق كمال وضد نقص، يعني لو واحد أبكى يبقى فيه نقص، واحد بيتكلم كمال إنسان سوي، إذا كان الوصف بالتكلم بالنسبة لنا يعتبر إيه؟ وربنا سبحانه وتعالى قال وكلم الله موسى، يبقى الكلام في حق الله كمال من باب ايه؟ مش ننفي عن الله عز وجل. اللي حينفي عن الله هيستخدم قياس التمثيل والشموع. لو كان متكلما لكان له لسان، لو كلام ككلام لا يبقى لا. ولا كسر ربنا يقول فلا تضربوا الامثال، وده قياس تمثيل وشمول تنفي عن الله. لكن وله المثل الاعلى قياس ايه؟ اول الجنه مثل الجديد. امثله ضربها ابن تيميه في التدمير، يقول لك مثل الجنه، الجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب ايه؟ بشر. فيها لحم طير مما اشتهى، ربنا جعلنا من الجنه ناكل من اللحمه دي كلها. فيها اعناب، فيها خمر، فيها لبن لم يتغير طعمه، انهار من ماء غير ياسر، مش كده برضو؟ انهار من عسل مصفى. نعرف نقول على العسل ده عسل سدر ولا عسل جبلي ولا عسل اسود ولا عسل ايه؟ ها؟ وعبد الله بن عباس يقول ليس في الدنيا مما في الجنه الا الايه؟ الاسماء. طب اذا كان في فرق بين مخلوق الدنيا ومخلوق الاخره، يبقى في فرق بين المخلوق والخالق من باب اولى. يبقى اذا خليكم معايا بقى دلوقتي، بعض الاحاديث والروايات اللي ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وفيها بعض الاشارات، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا يجي له اليهود يقول كيف بك يا محمد، حديث البخاري، عندما يحمل الله السماوات على ذه يعني ايه؟ على اصبع، ماسك صبعه كده اليهودي يقول ايه؟ كيف بك عندما يحمل السماوات على ذه والارض على ذه والشجر والثرى على ذه والخلائق على ذه، خد بالك ازاي؟ فاقول لك يا اخي ده تشبيه، استغفر الله العظيم. يبقى اللي بيقول تشبيه نظر له بقياس ايه؟ تمثيل وشموع، مش كده؟ لكن السلف نظروا لها بقياس ايه؟ الاولى. ليس فيها ان اصابع ربنا هي اصابع اليهودي، ما يقولش كده لو واحد جاهل. طيب لما رسول قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، فقال لك ما تشاورش ما تشاورش ليه؟ انت كده مشبه. يبقى ده بيستخدم قياس ايه؟ قياس الشموع. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه في يوم الجمع الاعظم في الحج الاكبر انكم مسؤولون عني فماذا انتم قائلون؟ قالوا نشهد انك قد بلغت وديت ونصحت. فيشير بيده الى السماء وينكثها الى الارض، يقول اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ويشاور للسماء بصدره. فواحد يقول لك انت بتشاور، يبقى لازم صبعك ده ينكسر، لانه استخدم قياس ايه؟ تضحكوا مش مصدقين؟ والله احنا في المدينه المنوره وبندرس احنا طلاب في الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره، واحد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشاور لربنا، قاعد جنبه واحد اشعري ولا متكلم ما تعرفش من حته، فالراجل طبعا عايز ينزه ربنا يكون قمه التوحيد، فشاف واحد بيشاور فوق للسماء فوق بايده، وربنا فين؟ قال له في السماء. فده شاف راح مسك صبر كسر، قال له في مسجد رسول الله وجاي تشبه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وحصلت بقى طبعا قصه يومها قعدنا نضحك ونشوف ايه سبحان الله، شوف اداه فهمه الى ان الاشاره تسييم وتشبيه في حق الله، ونسي ان من اشار هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا لغبائي، لم يفرق بين قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الايه؟ الاولى. ولا نشير الا فيما اشار نبينا صلى الله عليه وسلم، اخد بالك ازاي؟ بس واحد يقول لك ايه؟ ابن تيميه بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى بينزل من السماء زي ما بينزل من على منبره. اولا ده ما حصلش على ابن تيميه ولا ثبت عنه الكلام ده، كذب وزور على ابن تيميه ولا يفعله يا شيخ الاسلام. ليه؟ لانه فاهم التوحيد كويس. الكلام اللي بقولكم ده كله مستخلص من رساله التدمري، مختصر القواعد السلفيه، الكتاب اللي انا بشرح منه المحاضره دي واللي فاتت واللي جايه ان شاء الله عز وجل. الكتاب ده عباره عن عصير سائغ لخصنا فيه كلام تيميه بسهوله ويسر كده زي ما بكلمكم. فمش ممكن ابن تيميه اللي عمل رساله تدمريه وله في الاسماء والصفات باع تنقطع دونه الانفاس يجي يقول لك لا ربنا سبحانه فاهم يعني ايه قياس التمثيل وقياس الشموع. يبقى يستخدم في الباب الصفات الإلهية قياس ايه الأولى، هل يستخدم قياس التمثيل والشمول؟ لا. واضحة دي؟ عظيم أوي. وعرفتوا قياس الأولى كويس؟ ها؟ يبقى ولله المثل الأعلى قياس ايه؟ ها؟ فلا تضربوا لله الأمثال. أسمع، تمثيل وشمول يجوز في حق الله قياس ولا يجوز؟ سمعت انت مني، سمعت مني هذه الكلمه كثيرا، اقول لك ان لا يجوز في حق الله، ودايما على طول ما تنساش اما تتكلم في محاضراتك بعد كده تركز على المساله. يا اخواني يجوز في حق الله قياس التمثيل، لا يجوز في حق الله قياس التمثيل والشمول، ويجوز في حق الله قياس ايه؟ لقوله تعالى ولله المثل الايه الاعلى. شوفوا ابن تيميه بيقول لك ايه اللي بيتكلم عن التيمين. ولهذا طبعا الكلام ده قبل ما نشرح المحاضرة النهاردة زي خلاص، ولك ولهذا كانت الطريقة النبوية السلفية أن يستعمل في العلوم الإلهية قياس الأولى. العلوم الإلهية يعني باب الأسماء والصفات، قياس إيه؟ كما قال تعالى ولله المثل الأعلى، إذ لا يدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية تستوي أفرادها. ده قياسنا هو، ها؟ بقولك لا يدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية تستوي إيه؟ أفرادها، ولا يتماثلان في شيء من الأشياء. ده قياس إيه؟ بل يعلم أن كل كمال لا نقص فيه بوجه ثبت للمخلوق فالخالق أولى به من المخلوق، وكل نقص وجب نفيه عن المخلوق فالخالق أولى بنفيه عنه. يبقى نتكلم عن ثلاث أنواع من الأقياس هنا في الكلام. قياس إيه؟ قياس إيه؟ التمثيل والشمول والأول، اللي يجوز واللي لا يجوز. الله يكرمكم. كيف تثبت الصفات؟ اكتب بسرعة بقى. يلا، كيف تثبت الصفات؟ رقم واحد، تضمن الاسم للصفة. او اكتبوا العبارة تاني معلش اركز معكم، دلالة الاسم على الوصف مطابقة وتضمنا والتزاما. يبقى اول طريقة لإثبات الصفات دلالة الاسم على الوصف مطابق والتضمن وايه واللزوم، لزوم او التزام ماشي. يبقى دلوقتي اول طريقة نعرف بها اوصاف الله عز وجل، ها؟ دلالة الاسماء على الايه؟ على الصفات. بيبقى كم نوع؟ ثلاثة، مطابقة وتضمن ولزوم، وانت درست الكلام ده. طب ما هي دلالة المطابقة؟ فاكرينها؟ دلالة اللفظ على كل ما وضع له ومعناه المتكلم. طب اسم الله الرحمن يدل على ذات الله بأي دلالة؟ بالتضمن. وعلى صفة الرحمة؟ وعلى ذات الله وصفة الرحمة بالمطابقة. وعلى صفة الحياة؟ باللزوم. ما الفرق بين الاسم والوصف؟ في فرق ولا مفيش؟ نقول الاسم يدل على الوصف بايه؟ بالتضمن. اما اقول لك ما الفرق بين الاسم والوصف؟ تقول الاسم يدل على الوصف وعلى الذات وعليهما معا. فاكرين ولا ناسيين؟ ثلاثة، اثنين، رقم اثنين، ان تثبت الصفة توقيفا مستقلة عن الاسم. يعني الصفة ترد مستقلة عن الاسم في الكتاب والسنة، زي الاستواء، الرحمن على العرش ايه؟ استوى فعل، والاستواء وصف لكن ليس من اسماء المستوى. وكلم الله موسى تكليما، فالكلام كلم فعل والتكليم وصف فعل، سموه كده. ايه الفرق بين الفعل ووصف الفعل؟ انا قلت المعلومه دي بس مش عارف ساعتها انتوا كنتوا مركزين معايا. وصف الفعل يتعلق بالمشيئة لا بزمن. الفعل يتعلق بالمشيئة وبزمن. كلم الله موسى على جبل الطور في زمن معين في زمن موسى عليه السلام. طب والتكليم وصف فعله مش كده؟ والكلام وصف ذاته. لا يتعلق بالمشيئة من وجه ويتعلق بالمشيئة من وجه آخر. القصد. لكن هل من أسماء الله المتكلم؟ ردوا لا. فوردت صفات لا نشتق منها أسماء ثبت لرب العزة والجلال نثبتها توقيفا أيضا. المجيء صفة لله عز وجل لكن ليس من أسمائه الجائي. النزول صفة لله وليس من أسمائه إيه؟ النازل. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها أسميه البنا؟ رفع سمكها فسواها أسميها الرافع. ليه؟ لأن ورد النص اسم مقيد. قال الله يا عيسى إني إيه؟ متوفيك ورافعك إلي ومطهرك. فالرافع هنا اللي قاله ربنا. لكن أنت ما تقلفش أنت من دماغك وتقول لي لا الاسم والصفة وتعملها سلاح مداع. لا ده عقيدة مش فته. صلى الله على رسول الله. يبقى أن ترد الصفة مستقلة فنثبتها كما أثبت الله عز وجل. اكتب رقم 3. الصفة المنقسمة عند التجرد. عارفين يعني عند التجرد؟ لا مضافة إلى المخلوق ولا مضافة إلى الإيه؟ لسه ما أضفناش. الصفة المنقسمة عند التجرد نثبتها لله في موضع الكمال. يبقى تالت حاجة إيه؟ الصفة المنقسمة عند التجرد عن إضافة. يعني مثلا يقول لك مكر وما قلتش مين اللي مكر. مكر دفع مكر إيه اللي مكر؟ مين يا عم اللي مكر؟ كلمة وخلاص عديها. لا ما تعديش كلمة مكر دي الوحيدة. قول دي صفة مجردة عن الإضافة لا أضفتها الخالق ولا أضفتها ليه. كلمة مكر الوحيدة منقسمة. قد يكون مكر دي كمال وقد يكون ايه نقص. امتى يبقى مكر كمال وامتى يبقى مكر نقص؟ يعني لو واحد مكر لك بالسوء ابتداء وانت ما عملتلوش حاجة مكره ده كمال ولا نقص؟ قوله نقص. طب لو انا عرفت مكره وعرفته بخطط لي في ايه وعايز اوقعه في الحفرة اللي هو مكر لي فيه يبقى مكرا يعتبر ايه؟ كمال. ومكر هو فالمكر بينقسم الى كمال والى نقص. لا ينسب الى الله الا في موضع الكمال بس. ويمكرون ويمكر الله والله خير للماكر. فالماكر اسم مقيد بموضع الكمال ولا يصح الاطلاق فيه. لان احنا قلنا في اسماء مطلقة واسماء ايه؟ قالوا الشيخ بيخترع. دكتور مصير يقول لنا في إذاعة القرآن ده بيألف ده اختراع محض. اختراع محض جايز اختراع نظرة ولا حاجة. اختراع. قول المكر وصف مقيد بموضع الايه؟ اسمع هل يجوز على الاطلاق؟ لا لاحتمال النقص. زي المكر بقى الكيد. انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. نقول لك الكيد منقسم ينسب الى الله في موضع الكمال. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فربنا يوصف بالخداع نقول في موضع الكمال الذي في مقابل خداع الكافرين. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم. فقال إزاي ربنا بيستهزئ؟ والاستهزاء في مقابل استهزائهم. فاستهزاؤهم نقص واستهزاء الله باستهزائهم كمان. نسوا الله. يقول لك إزاي ينسب النسيان إلى الله؟ ومسكين بقى الجماعة على الإنترنت الجماعة المستشرقين والنصارى أهو شوف بقى الإله ينسى. خبالك إزاي؟ وهؤلاء لا يعلمون ان في نسيان عن نقص ونسيان عن كمال. النسيان اللي عن نقص لما يكون عن عدم العلم واحكام الامر. والنسيان اللي عن كمال بمعنى التناسي والترك على سبيل المعاقبة والجزاء. التردد وما ترددت عن شيء أنا فاعله. اسمعوا عشان في ناس داقوا في المعنى ده والمعنى بسيط خالص. لك ربنا بتردد، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. لك ازاي يا شيخ ابن ربنا بتردد؟ قل دي من الصفات المجردة اللي هي عند التجرد أقصد منقسمة إلى كمال ونقص. في تردد عن عدم علم وإحكام الأمر، ده اسمه تردد عن نقص. وفي تردد عن كمال، يعني أنا مثلا بعلم للولاد فلقيت ود أجاب إجابة نموذجية، فأنا أقول لهم إيه؟ والله أنا بقيت متردد، أديله 100 ولا 110؟ أنا عارف الدرجة النهائية من كام؟ من 100، بس أنا بقول الكلام ده عشان أظهر فضل هذا العبد أو هذا الطالب. يبقى أنا تردد عن كمال ولا عن نقص؟ يبقى واحد يقول لك ربنا بيتردد، نقول له في موضع الإيه؟ الكمال. عرفتوا أهمية محاضرة زي دي؟ والسكوت وحاجات كتير. ففي مواضع هتعرفوها انتوا وتكتشفوها في القرآن، عند التجرد هتلاقيها منقسمة إلى كمال ونقص. لكن لو كان كلها نقص لا تنسب إلى الله أبدا. زي الخيانة، لو واحد خانك ما تخنوش. ربنا سبحانه وتعالى قال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. هل قال فخانهم ولا قال فأمكن منهم؟ فنفع عن نفس الخيانة لأنها مزمة على أي وجه. فهمتم المعلومات اللي احنا قلناها الأخيرة دي؟ يقدرها من درس في العقيدة وحار فيها وما استطاع، حتى مع كلام شيخ الإسلام تيمية بيقرأ فيه، تيمية بيقول الكلام بس عايز التعبير يتفهمك فيه ازاي النقطة دي. طيب يبقى قلنا اي حاجة اخر حاجة ايه؟ طب عدينوا الثلاثة دول الله يبارك فيكم، ما نطولت عليكم خلاص، مش هنطول النهاردة يعني. دلالة الاسم على الصفة مطابقة وتضمن والتزام، يبقى ده أول طريقة لإثبات الصفات. يعني في 99 وصف لله عز وجل مطلق و99 وصف مقيد، خدناهم منين؟ من الأسماء المطلقة المقيدة، كويس كده؟ وقلنا أن ترد الصفة إيه؟ مستقلة فتثبت لله عز وجل، وإن لم يجوز أن نشتق منها اسم. رقم ثلاثة، الصفة المجردة عن الإضافة والمنقسمة عند التجرد إلى كمال ونقص، ننسبها إلى الله في موضع إيه؟ زي المكر والكيد والخداع والاستهزاء إلى غير ذلك. رابع حاجة، لو واحد جاب لك وصف ما هوش في القرآن والسنة واستحدثه بعقله، ماذا نصنع فيه؟ نحن نتوقف فيه ولا نثبته لله أو ننفيه عشان ما يحطكش في حرج. زي إيه؟ واحد يقول لك استنى، هل تثبت لله الجهة؟ جهة ايه دي؟ يعني ربنا في جهة ولا ليس في جهة؟ ان قلت لا، استنوا يا اخوان استنوا الله يبارك فيكم ما تقطعونيش، هل تثبت لله جهة ولا تنفي عن الله الجهة؟ ربنا في جهة ولا مش في جهة؟ اصل احنا بقول ربنا على العرش، يبقى هو فين؟ في العلو. فلو اثبتت العلو ان ربنا في السماء هيبقى في جهة، فيقول لك كل من كان في جهة فهو متحيز. فلو قلت ربنا في جهة يقول لك انت بتقول المتحيز، ولو قلت مش في جهة يبقى انا في صفة العلوم. فاللي زي ده نعمل معاه ايه؟ هو عايز يوقعك في حرج، انت تقول له بقى كده اسمعوا اللي بقوله، عايزين تكتبوه اكتبوه، مش عايزين تكتبوه تلحقوه. لفظ الجهة لفظ محدث لم يرد في كتاب ولا سنة، ولا بد من الاستفصال فيه ورده الى الفاظ الشرع. فان كنت تقصد جهة سفل فالله ليس كذلك، لان بعض الناس يقول لك ربنا سبحانه وتعالى ليس في جهة، يعني في كل مكان. فكان الجامع صفواني يقول لك ايه؟ طالما هو في كل مكان بدل المسجد وقول سبحان ربي الاعلى اقول سبحان ربي الاسفل، فبقى يسجد يقول كده. يقول لك اصل لو قلت الاعلى يبقى عملت له جهه فيبقى اقول الاسفل. شوف ازاي يعني وصلت الوقاحه الى ان يقولوا بهذا الكلام في سجوده لرب العزه والجلال. ده ربنا بيقول سبح اسم ربك الايه؟ يبقى ان كنت تقصد جهه سفل فالله ليس كذلك. يبقى تاني هقول تاني بس ربنا يعيني وقول نفس الكلام اللي قلته. لفظ الجهة لفظ ايه؟ محدث لم يرد في القرآن ولا فين في السنة، ولا بد من الاستفصال فيه ورده الى الفاظ الشرع. فان كنت تقصد جهة سفل فالله ليس كذلك، وان كنت تقصد جهة علو تحيط بالله فالله ليس كذلك، أرض في السماء يعني محصور جواه. وإن كنت تقصد جهة علو لا تحيط بالله تقول فالله عز وجل عال على عرشه بائن من خلقه فوق كل شيء كما أخبرنا الرحمن على عرشه، وما تقولش البرد الجهة يعني ما تنولوش مراده، تقول ربنا ايه قال الرحمن على عرش ايه استوى، لكن تقول له ربنا في جهة ما اوعى تغلط وتزل وتوافق في كلمة من الكلام دي، تقول له لا انا اجيبك انا مش انت اللي جيبني، لا قصدك جهة سفل ربنا مش كده، جهة علو تحيط بالله فالله ليس كذلك، جهة علو لا تحيط بالله فتقول فالله عز وجل في السماء فوق عرشه كما اخبرنا فقال الرحمن عرش استوى، لكن ما اقولوش الجهة دي خالص. فين اطول هو كده اللي فاهم العقيدة كويس يعرف يحاول كويس ويتكلم مع الناس دي، لانه بيحطك في قواعد ولك استنى بقى تقوله فيه جهة ولا ما فيش جهة. وزي لفظ المكان، ربنا له مكان ولا ملوش مكان، دي هنعجلها لان لو كلمت عنها هتاخد المحاضرة كلها. المهم يبقى دي طريقة إثبات الصفات اللي وردت في الكتاب وفي السنة، وحتى لو أجاز العقل بإني يتكلم في مثل هذه المسألة إحنا بنرده لإيه؟ للشرع. عرفت القضية الوادي؟ استوعبتها يا ابني؟ واضحة؟ فاهمينها يا أخوانا؟ انتوا فاهمين حاجة النهاردة؟ صحيح بجد؟ يعني فيش حد قاعد متضايق مني ولا حاجة، ولا أنا مثلا قلت كلام يزعل ولا إيه؟ يسامحني أنا بقول على قدر ما أستطيع علشان أبين للناس مسائل العقيدة الصعبة. ولعل هذه المحاضرة والتي سبقت لما تضمهم لبعض مع المحاضرتين اللي جايين إن شاء الله عز وجل هتحس بفرق كبير في قضية توحيد الصفات، هتحس إنك أنت حتى على الأقل تقدر تمازن قدامك مجرد ما تسمع كلمة تعرف منهج نور تستطيع أن تميز به بين الحق والباطل. الله يجزيك خير وبارك فيك. طيب انا خلاص اهوت ما عادش الحاجه بسيطه، الساعه دي بايظه، التحريف بالتاويل قولوا كده يا اخوان العبره دي اصل دي جايه المره اللي فاتت جايه المره القادمه ان شاء الله بالتفصيل. التحريف بالتأويل ها أقبح من إيه؟ من التعطيل التكييف والتمثيل، لأنه ما حرف إلا لأنه يعطل، وما عطل إلا لأنه كيف ومن. ما تنسيش العبارة دي خصوصا المرة الجاية لأنها هتفعنا أوي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.